جهل يوم مسموح زف الفرايد والبس العز حلا دامين وتكتبك والصدر مفتوح فاللي رضاها على جمل يونا علا يغضى قصيدي من تاه اليوم مسموح سف الفرايد والبس العز حلا دامين وتكتبك والصدر مفتوح